Το περσινό ιδιαίτερο ήταν επειδή είχε χάμε. Αλλά το παρεκκλήρι. Θα λέμε ότι στο τόπο λαϊκό ήταν το καθημερινό παρεκκλήρι. Θα σου λέω ότι εγώ τώρα να βγουν από την τράπεζα να στάρω από την τράπεζα να στάρω από την τράπεζα. Ένα παρεκκλήρι. بسم الله الرحمن الرحيم والمرتجل قيل من المشترك وقيل من المنقول وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول شرعي أو عرفي خاص أو عام قال سيد وهي الأعلام كلها منقولات خلافا للجمهور عرض دی محب الله به حریف ای بر تا دغا عبارت سران چه وقیلا والمرتجل وقیلا من المشترک وقیلا من المنقول دفع بیوی اتراز دو سوال داور دیجی چه دا مقتا چه کم لفظ مفرد دی کسیر ممعنات اوشا بیا دی کسیر ممعنات دو در اکسان ذکر کری دی مشترک منقول حقیقت مجاز نبیغ مفرد کثیر المعنا خسر دے پا اقسام ثلاثہ کے باطل دے لوجود دے کس میرا بیعنا چھو مرتجل دے لیندہ سوال لائے سوال اور عزیزی چھو اتو دے در اپنر مرینہ شوا چھو مفرد کثیر المعنا دا ار منحصر دے پا اقسام ثلاثہ کے مشترک منقول حقیقت مجاز خسر اتدا اقسام سرسا کے باطل دائی لوجد وجود دے قسم رابعنا چھو مرتجل دائی اور دا مرتجل سکت الوران قسم دائی چیزی مرتجل مانا سبو مرتجل دا مانا چنا ایوان اول مانا تا خدا وضع شوائی اول مانا کے موضوع اللہوی دا اگر آباد بیا تا دوما مانا کے استعمالی جی مدوما مانا ہے نمانا موضوع اللہوی او نو ده دوه معنی ده اول معنی سره مناسبت وی نو چه ده دوه معنی موضوع الله نشوا خب مشترک نشه داخل چه ده دوه معنی ده اول معنی سره مناسبت مرو غایا نو پا منقول که نشه داخل او در غیر معنی موضوع الله نشه چکل بیدی چه پا حقیقت مزاد که داخل شی نو دایر دارا منقول دا مرتجل داگه دیر کسیر المعنا ده اقسام را چھے پتا کہ نتا ایسا مانا ہے تو وہ دیرا ایسا مرتا چھے کم تو خسر دے رہے کسیر ممانا دا اکسل پا سلسا کے وہ کتا یوں کے داخل ہونا لگا ہے نتا مرتا رکا دائی دے کسیر ممانا نا نا دا منکل نا مرتجل دائی دے کسیر ممانا نا خورتو پا دا اکسل سلسا کے تو وہ کیوں نتا داخل مشترک کیسے کرنا ہے داخل چہارا و مانا ہے موضوع اللہ ہونا دو منکل کیسے کرنا ہے داخل جس سری دا آوار پر امرا ثبت نشتا خیقت مجرد کیسے کرنا ہے داخل جس سری مانا داخل دی ترمینا نمیشی فَذَكَرَ عَبَارَةَ قَدَرَ مَنَدَكَ تَعَالَى مَا كُنْتَ قَدَرَ عَبَارَةَ جَوَابَ كَچَوَ الْمُرْتَجَلَ قِيلَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ وَقِيلَ مِنَ الْمُنْقُلِ حَصَلَ جَوَابُ يَدَا شَبَ الْمُرْتَجَلَ كَذَا مَسْلَكَ دِي سُكِي بِالْمُشْتَرَكِ كَذَا دِي سُكِي بِالْمُنْقُلِ كَذَا دِي وَشَبَ الْمُشْتَرَكِ كَذَا كَشَرَ دَاي كَسْمَ رَبِّ هَرَشَ بَلْ كَتَ كَسْرُ الْمَعْنَى تَعَالَى كَسْرُ وكفى من كل كداخل شيء كاسم رابع ونشا دي كسر المعنى تبين كسم كداخل شا لوكي ولا مرتجل مرتجل يعني هذا كلمات اللي بيبر ارتجال القصاد اللي مش شيء دعوانا ما نبغى ثاني ترنك لوي من المرتجل ده مرتجل كلا اللي شيء من المشترك شيء مشترك لنا وده مرة داخل في مشترك لنا وده يتبعه لكريدو وده يتبعه لكريدو شدا مرتجل شدا قدروا معنى كاستماري جي نو استعمال دو مرتجل پا دوما معنا کے صحیح دائیو بغیر دو مناسبتنا دو آوال من سرا و استعمال دو لفظ پا دوما معنا کے پا دوما معنا کے بغیر دو مناسبت دو آوال من سرا دا قرنا دو وضع دو چدا معنا موضوع اللہ دو و دلیل دو مسلم کرا چو وکیل من المشترک و دلیل دا چدا مرتجل آوال معنا کے موضوع اللہ دو خو استعمالی پا دا دوما معنا که صحیح دای با غیر دی مناسبت دی اول من سرا با غیر دی سکرینی نا او بیا دا استعمال صحیح پا دا دوما معنا که با غیر دی مناسبت دی اول من سرا با غیر دی کرینی نا دا علامه دی وضع دو چه دا معنا تا وضع غلی نا نا اول معنا که وموضوع اللہو سمينا ما يوضع الا وشوى لتعداد بوزع رواية شو التعداد بوزع رواية مشترك شكرا مشترك تعداد بوزع وقيل للشهيد من المنقل من قل دليل من المسلك دارا شدا ولا مناخ موضع الله هدو خدا استعمال ده بغي منتجلو فبدون مناك استعمال صحيح ده بغير ده وضعنا وضعنا استعاد غبنت خلافتي بغير ده وضعنا واستعمال ده ولقص طوى معنا جوهمك صحيح استعمال بغير ده وضعنا ده دي ادفع على ما دي شوالي من فرا من سبقتا مزيتي چې دغه علامه شولا خو منکول شا ځکه چې منکول دا ته یي چې په سنی مارا کې استعمال راغلی او داسې سنی مارا چې هغه سره مناسبت وي نو دا دوه مطلب دلیل سره چې وکیله من المنقوله چې استعمال صحیح یې راغلی دا په دوه معنا کې بغیر د وزن بغیر د کلمې نه دا دغه علامه شاوله من سره مناسبت شته خو چې دغه علامه شوله د استعمال په دوه معنا کې د مناسبت ته اول مره د وزن مره دا نه مله بر تاریخ ته منقول نه منقول ته داخل شو في دعوان سمي خلي بس قد وضع وطلع من رسبتك اول دليل تو شي استعمال صحيح غير غلا هدايه قد وما معناته بغير ده من رسبت طوال من رسبت بغير ده كلام انا ده على ما ده وزعله في مشترك كده داخل شو ما يقول لي شي استعمال صحيح غير غلا هدايه قد وما معناته بغير ده وزعله ده كلام انا ده على ما ده وزعله شو من رسبت يشتا او شي على ما ده وزعله شو ده تعريف من كل شيء استعمال قد وما معناته من رسبت طوال سراوي نو من كل شيء داخل شو مستی پر اطوات اک دائمی چی وقت کپ مشترک کے داخل کے کپ مرکول کے داخل کے نو خسر دے اکسان میں تصمی لانا پر سرا ساکی سویش دروش شو در اخر دے کنا متجل زن تک کسل لے نپا مشترک کے داخل لے نپا مرکول کے داخل لے چلواران کسل لے پا مشترک کے ذکر آنا داخل جتا کہ تعداد دے وزا ہے جو مشترک دے روح مانا مانا موزو لہو نبو وزا نشتکے منقول کے ذکر آنا داخل جتا کہ دا ضروری جی سری مانے ادعوال سر مناسبت مرتجل کے دا نشتا مناسبت تاوانا من سلام شتا جعفر بچانا مو اوه نهر مو مو اس دے وہ سلی مو شے سلی دے وہ نهر سے مناسبت تا اس سلی مانے داوالا سر مناسبت مشتا نو چکر آتا کس مشولا نو بیا دے جو جنہ ہوتا ہے کہ جن تا تلوارام کسن مرتجل نوی چھ نیم دے سپا نوم پک شش دے باسا جن تا تلوارام کسن ہوئی وزع دا نہیں وزع کرایا اس دا آتا ولا وزع ہوگا کہ وہ دگدن چیزے پرا دا نہیں وزخنا وزاكلا لغدان شده فرا عطا الله طلا مانا سده توز اكي ورقلا دي الله خطا ولغل عمل من منجد كي وكي دا مانا دي لغو دقشي عزيزي دا عزيزي سلوارام پا بيابا دغل قام ورده چي بخوا خطر پاسلام سلا سده بطل نشو بدخ كول چه زنده سلوارام كسن يكي بيابا دغل سلام ورده جواب داوا پا شده چه كيم خطر ده اكسان ده تشير لمانا پا درا اكسان تکره دا پا نزبه سرا آوا اكسان تکره چه مشهور دي او مشهور د اکثر له تشریح معنا نه تیری درې دا مرتجل مشهور نه ده خو به هر حال و الا مدا مرتا برات کین تر شو د پلاس مان کې جمله نه تر زایا د په سوال د فرار ورو یا او بل د حال مل نه ورو مرتجل د فرار ورو واجب مرتجل حال مل نشي ايش يتبع بعد اصل عبارات مختصرة ولا جواب فان وضعك وضع لكل نهار ما ابتداء فمشترك المشترك والا من الا نفي اغى وضع لكل ابتداء انت متوازن والا كهر ما ابتداء وضع بل كي ابتداء وما نتا وضع خذ انا بعد بلا ترمتر شو لك عبد الله فرك وانا دور عبوديه الله اولويته هو اذا ترمتر كي بابا ما نتا يستعمل عليه مفاهمش جو خلیني که چهاره مانا تا ابتدا انا وضع نوی جو خلیني مفاهمش تو رکا مشهوری چه سالی که دوا مانا تی خود تب را ساخت دوا مانا تی مشهوری چه دوا مانا بغیر بکرمی ارمان نویجی او که اوالا مانا دنر وقت بغیر بکرمی نرمان نویجی فاهمش تو رکا مشهور و چه سالی که دوا مانا تی خود پدان سر رکا مشهور و مترجمه سیدا شوا الا که هارا مانا تا ابتدا انا وضع نوا فاهمش تو رکا مشهور و چه سالی که دوا مانا تی پدان سر رکا چه بغیر بکرمی نرمان نویجی وأولا ما نبغى ذكرنا من من من لفا من قول دا من قول لذيتي لك صلاة أصلك أولا ما نعم يقوله دعاء أغنى ذات يرنك لشو سليم على تاركان مخصوات الشريات أرنك لك خطا سليم على كده المنزد بغير شهر رب تاريغ لذيتي شرا سليم على بغير ذكر من من يجي وأولا ما نبغى ذكر من من يجي شكرنا شكرنا يقول لك أولا ما نعم من يجي دعاء چه سی بری مثاله کلمه نیی پی کلمه نسانی من آور منی میشی نفا من قول نا من قول لای نیسی به سانی من آتر از بسر آن سوی بنی حقیقت زکا بدا بغیر بیره کلمه نا من میشی وداوانه نه پر عزت وخوته نه مجاز زکه چا ده خرده کاری نه نه نه یو حقیقت مهجورات وته ولای شي اس ملکونی نه وته ولای کی جو مجرد تسویه نه ذکر کی زکه داوانه منه سریتا نکل شو حقیقت نه وته ولای سنگانه پر اعتبار کنه غزمی نه پر اعتبار کنه کنه بس فرا سنگی نه وته زکه بزرد کنه نه نه اوارو والے کو اعتبار مجاز نہیں ہوتے ہوئے اسے کرنا کا ضرورت ہے حقیقت محجورہ نہیں ہوتے ہوئے اسے کہ لہنا اس محجورہ دو مجھے کہ مرکول نہ مرکول پر از بسر سمینہ رہتا حقیقت ہوئی پر از بسر اوارا مناتا ہو گیا مجاز بھی حقیقت محجورہ ہوئی خود رہے اس والے رہے دیشے کہ نا مجاز تو خدوات کی ضروری دی نکل او تریان نکل دوارا چورے کو زیادہ دینا نکل کے بل دیتا تریان دوارا زیادہ کو زیادہ مانینا بلا مانتا ہے یہ عارف کے لکه آسد سرورشین از نکل که رجول شجاع تا و دا اللہ تو دا آسد ایغی سخفل معنی اگر عرش شو معنی اگر رجول شجاع تا خودون تا خوش دین ہو کد لکه سوالات تی پرکان مخصوصا که استعمال آوی اوالا معنی تا اینکل رغلائی دی بلکه اوالا نسانی تا اینکل شو اوالا معنی تا اتریان رغلائی دا اوروز بیتو فرنگ پر از بسر اوالا معنی تا اینجاز دلی جواب چه دانو نه در مدار دی مجاز پا نقل و تریان سره ده در مدار دی مجاز پا احتیاج الى لکرنا و عدم احتیاج الى لکرنا سره ده کرنا تا احتیاج و مجاز بلا تنو حدیقتی بلا سنو مانا کرنا تا احتیاج الى ریزت از حدیقت بلا اولا مانا تا دا منکول که کرنا تا احتیاج الى ریزت از مجاز بلا اذا غیر ابا دریم خبر ادا مطلی سای جو ذکر کردی اقسام نو منکول ذکر کردی چه منکول پا خفل کردی بسی چند اقسام نو منکول شرعی دا یو قسم بر قسم منکول عرف خاص ولا دای بل منکول عرف عام ولا دای خواست رو که داغا اقسام سلساش دا عرف شرعی منکول شرعی منکول عرف خاص منکول عرف عام اذا غیر اقسام سلساش اصل کل منشا بنایت اعتبار بنا قل فردو چه تراکل اهل شرع بیا منکول شرعي بلا كراكيل عرف خاصه بيعمل كل عرف خاص بلا كراكيل عرف عام بيعمل كل عرف عام بلا ما عرف محب لا بهاري قدوه برا سنة بريان غرز يسلا اقسام من منقول تبينوي شو من كل سنة بري اقسام دي هو اصل كده اقسام سلسائي چه دي غير بنا دي تشاتر فناقل بلي سيئة ده خسر ده بيان كا شناقل ده ده من كل حليمي يوم متعين يوم متعين نبي كريم تعينه دغا تمن قل عرف عالي لك دبا فاشل كي وضع دي تلغر بشيتا لك أنا ما يدب على الأرض مثلك جمان دي سويتا شي خركات كتا مزكا بولي دي اغن عبادي يمك لك تلغر بشيتا تلغر بشو انت في ووس يا مثلك خار يا كشار خور نكل يكلا تباك يستمالا يخونا قل متعين نبايا شي شار نكلا تنوحات يستمالا يسرات يستمالا يشرع يستمالا نقل ينعلم نبايا بقى من قول عرف عام لبيعي وكان كلمة عينه يا نبيا خيري يوم أهل شرع لي غير أهل شرع لي كان أهل شرع لي بقى من قول شرعي لي لك صلاة دعاك اغنى بعد يملك الكوارك أنا مخصوصا كان كلمة عين ناخد عرف شرع لدى شريات من قول شرعي تبيعي وكان شرعنا هنا كل غير وخذ متعين خذيت أهل شرعنا يا من كل غرفة خاص لك كلمات أصل كلمة لكم تجي يا غنا محاطة ولا من أنك لك لفظ روز على معنى مفرد انت بس اسم اختلا معنى سوى سمو علو بيا أنك لك ما دل على معنى في نفسه غير مبتر مثل معنى ما ذريك البر معنى بيا أنك لك ما دل على معنى في نفسه مبتر من هنا كل متعين لك عرفة خاص غير بأهل شرعنا هو سؤال يا رجيجي چه دانا كلمة متعين لي خود داخل عرف خاص شو خو اهل شرع وقد عرف خاص كده خلا لنا يقول اذا اهل شرع يخاص عرف مدن خود داخل عرف خاص كده خلا اذا اهل شرع يرد اشي هي خلا ايش اللي وجد الجلالات اذا قبرنا لتعظيم دواجنا نفع من قولي يفر ولا جوا نفع من قولي شرعي شرعي كان كل اهل شرع او عرفي خاص عرف من كل عرف خاص كان كل عرف خاص متعير او عام يوم من كل عرف عام الذي كان كل غير متعير فلو أنا خبرت بويس غادة أم محب لذا هاي دا اختلاف ذلك الكوي فدا خبرت جدا كم أعلام جنوين أسلم شاكر عطا ولا ولي لا دا غادة أعلام شكين دي دا دي شاكا بلنا دي من قلات تي تول كبازة من قلات تي بازة مرتجلات تي ادغ بيان لايا نصر بويس ايش تدر أعلام دي دا تول من قلات تي او جمهور یہ کہ نا بعض القلات تی بعض مرتجلات تی نگو برک جیشی شویدی ندا کسی اختلاف تایا سبای که ویش تمر اعلام دو تول من قلاتی چی اعلام قتال گزده خانه خانه بله من نر نکن سوای داره جمهوری ای جنا زر من قلاتی دکه جسمی من نر اعلام چی من نر دی اصل من سر من ثابت وی و زر من قلات من دکه من ثابت نست من قلاتی مثال لک عبدالله اصل من ای سوا عبد عبودیت الله الهیت نخبلا من آتا چنوش مزاق مزاق لئی نمی رابلا بنداد دی آلا من را دی ترنو از نبا شاکر دی منو شیاش عبدالله از مانا دی عبدالله تیر یوین بنچو خود اصل من آتا من آتا سبستا درشتا اصل من آتا بندا و دای تو دی دای بندا دی آلا لی من دا اسم نای چود خدا بندا دی آلا لی اصل من آتا بندا دی آلا خدا اسم نای بندا دی آلا عبد الرحمن بنداد الرحمن اسی کو سنی دے جنم شو دے خدا بنداد الرحمن دے وہ دار عبد الله عبد الرحمن ان چاہتا بھی نہ ہو نہ جنم قلات او کرے کرے داسی چلا کر من سلام مرا سب تو جو دے مرتے جلا کر بن لے کا جعفر مثال دے تو چدا چتا ہو جس اور پاس کے نہر صغیر تو مثال دے شے دے یا خربی ذات ہو جس اور اسی انا دا دے دے شافی ہے کہ جعفری دعوہ کو دے رہے نہیں امام عالم دے ہو دے صحیح چدا اعلام ولا معنى هذا اعلام معنى هذا لذا اصل ما نزل الخرب يزيد رئيس فرصة لنا سبتش لا يشي بدا اعلام بكلمة دا اعلام بكلمة دا اعلام بكلمة امر تجل كبيرا لسي ذري اعلامه امر قلات لدي وذري امر تجلات لدي جمهور مسرق داري فبوئت قدام من كين من رجل من من من طول من قلات لدي دا اترام ربي دي جماعة دا سبوائي دمر الله شخصية دمش غلوي سالي شاكورت له اي بدهياتنا نحو من كرده مجھے پستر بھی نہیں کہ دل اعلان زنے داس اعلان بھی چھو معنی دے اصل میں نفر میں رسابت شتا ادب من قلات نوی زنے داس اعلان بھی چھو معنی دے اصل سر میں رسابت نشتا ادب من تجلات نوی بیتا ہی دا ہندہ ہمی نا تاکہ پشیوی دی زنے شو سر گرگر ہونا نوی گرگر سر میں رسابت شتا خدا من تجل دے بایی جو ادعا من کل دا گرگر دے ایر رمیم ویش ارنا کلپا دیا من کل تو ہمارا سبب ضروری دی یا داو سرانگل و شخصیت بدیات نا ایکار کو اگر جواب دا چاہتاں کہ جلتا خود اعلان کے دوئے اختلاف رونا دا ابتدائی اختلاف رونا دا دلائی اختلاف تا ہے اصل کے دے جو مرکول پتا رب کے شرع رشتی سبول یہ ہے کہ مرکول داتا ہے چاہ آوال من میں فریدہ نکل شیسی میرا ثبت یہی کلی جمہور یہ ہے کہ مرکول داتا ہے چاہ آوال من میں فریدہ نکل کے چھو میرا ثبت بھی بھی مثل کہ اولتا سرع رکھتی بھیا سبول پا مرکول کے مناسبت سنینہ رو دا آوال سرع ضروری نبی لی جمهوری ضروری بیلی از که جمهوری سر از وقت اسمه شده بسه دلتا یک قسم شو نیز دلتا مذاب دلیل جمهوری دلیل جمهوری سهی بای دلیل سبوری دا سهی بای اختلاف دو بیلی شو ابتدائی نشو خود محبولا به هر تنگا رشکی در سبوری مذاب تاییو سیر خلاف نسبت سبوری تا ودو تا جمهور تا از که اول چکالا سبوری سهی ویچه الالعلوم كلها اعلام طول الاعلام كلها اعلام طول من قلات خلافا من جمهور خلاف ثبت جمهور لرا جمهور يجنا تقسيم كده في متجر من غزاد اللي بيبرز بشهد مناسبات لخال النبي لكن انا زرت مثال عاصي مش بطريق وبسال كفن سفراء مرة ستنجورة بدا يوارد يشيط زنزايا يستطيع على خلقه دولة دا مهاجر نبي دا مشكلي كنالانا برالكي كنت داشي بي دا بيوز تمیتر بدران سوا کرده سر چکنی زنو جولا کو بیاد زن خال سراتا دیدی کتو سر دلیا اپا رجا که داغا سال سرا یو رچکا بی خوال اگر زن سر تمیتر کی سرا وڑا وڑا کو بدران بی اپیوز بی اپیوز بی اپیوز بی اپیوز بی اپیوز بی پکشن که رنسی یا رغا سی سر نسی داغا سان زن خال که سالتا دیدی بیاغی سری تا در سالتا رو در سوان در کرا وجه سالتا ایک نوی اصلا شوی اگر سالتا مونا موی نزتی آئے اگر سالتا رو در سر نکل ہوئی جی اگر جلکے ہوئی اگر سالتا تو مرا ثبت ہو ایک مرا ثبت یا نو فاغر نوی خوان در کرا وجه سالتا مونا موی نزتی دار دار جنور پر اگر سبب لگا مرتا جنور پر اگر سبب لگا مرتا جنور پر اگر من قول بلگا کلا کلا دا سر تجانی نوی نیتا مستر تفیس میں اس آئے اتنا گیا تو جہاں پسیمی جنم کشر دے زیادہ شوئے دے اس لوگ اتنا جب درحمان ہو رہا شیئے منا سبت ویدا رہا ہوں بندہ دا رہا جنہا خونش کو ساز رہا ہوں مراتا ہو گورا مجھے شاہ عبداللہ ہو رہا لیچے خونش کی دچے ہو رہا رہا ہوں دے بھی اس لوگ پہ پوشش کی حرہ کچے چاہ پہ دے سیخا دیو رہا زمانی کچے مرا جو مرا دے زمان شتا ہے جو دوان شتا ہے چاہ سنا نیجی لیچے یہ بدیع الزمان کل کوس اور بلا شفیع الزمان بقلی موس بچه خواه ورسا دا غداوی بندوخ زمان ترتوس ثلاثه قلت له سلام كرتوطه بس انا فاهم يا فهد الرش وكلام هذا في اذن الشيخ هذه اذن لما قال لي ايش